الجمال سبحته وفي النظرة سرحته واستعجل تروحته وما تمكن تبحته في النظرة سرحته وفي الأمل سبحته واستعجل تروحته وما تمكن تبحته مخايف عزولك خايف من نبالك نبالك نبالك I'm